التلاوة القراءة والاستلابة لأن خصصة بالليل يعني. نعم. يكون في الليل والنهار. إيه نعم، هذا يرجح أنها تلاوة القراءة، لكن حتى في الليل الإنسان محتاج إلى أن يكون عمله مطابقا للشرع. لو أنه ابتدع في صلاة الليل فإنه لا ينفعه. كنت الشيخ تذكر أنه لا بأس بذكر الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، أجاز بعض العلماء ذكره لكن بشروط ثلاثة. بشروط ثلاثة: الأول أن يكون أصل العمل ثابتا، والثاني أن لا يكون الضعف شديدا، والثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. مثال ذلك: لو أن شخصا ذكر حديثا ضعيفا في فضل صلاة الجماعة فهذا أصل العمل ثابت، ولكن بشرط أن لا يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، وبشرط أن لا يكون الضعف شديدا. والعامة إذا قرأت عليهم الحديث سيعتقدون على طول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله. الله أكبر. حاول بعض العلماء أن يعين هذا الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه، فما رأيك في هذا؟ صحيح أن نتركه يعني كما جاء القرآن، يعني ما نعينه لأنه لو كان في تعيينه فائدة تعينه الله. هل لهذا نظير مما حاول بعض العلماء أن يعينه وهو مبهم في القرآن؟ نعم، في وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم. الأقلام هنا ما عين. لا ما هي مشكلة حتى تعين، لكن بعد ما قال انها داح او اي، بس اختلفوا في معناها فقط. اسماء اصحاب الكهف. نعم، اسماء اصحاب الكهف ولون كلبهم. طيب، يرى سمع من مما وقف عليه البيت فيها قراءه ثانيه. حج البيت ثلاث الحاء. طيب، ما الذي تفيده هذه الآية؟ أن الله فرض على الناس حج البيت. طيب، هل الناس على عمومها؟ لا، المؤمنون الذين توجه لهم هذا عام مخصوص، أي عام يريد بالخصوص. الناس على الناس حج البيت، يعني إذن الكافر لا يحاسب على ترك الحج. لا، والناس كلهم، لكن المقصود الأول هو المؤمنون، أما الكافر فيحاسب على ترك الحج، إنه يحاسب على ترك الفروع الشريعة، لكن المقصود المؤمنون. نعم، آدم. الناس عام. عام، حتى العاجز. حتى العاجز. لا، حتى العاجز. حتى العاجز. إذن هذا ليس على عموم، مقيد بقوله من استطاع إلى سبيل. طيب، ما هي الفائدة من كونه يأتي بالعام أولا ثم يقول من استطاع؟ نعم، يعني لم يقل من أول الكلام ولله على المستطيع حج البيت. يعني ليبين أهمية الحج ثم يبين رحمة الله باشتراط الاستطاعة. طيب، إذا قال قائل جميع الواجبات لا بد فيها من استطاعة، فلماذا قيدها هنا؟ قيدها هنا بس قيد، لأن الحج الغالب فيه المشقة. نعم، أحسنت، الغالب فيه المشقة أكثر من غيره. طيب، هو ناخذ بالقصص ولا بالانتخاب؟ كان عادة بالدور، عادة كان بس الدور كان نول، يمكن نخلص، لكن ما نخلص الآن. ها؟ اي نعم. طيب يستفاد منها التحذير من طاعة أهل الكتاب. من أين يؤخذ التحذير من طاعة أهل الكتاب؟ يردوكم بعد إيمانكم. نعم، يردوكم بعد إيمانكم، يعني أخبرنا الله بذلك من أجل أن نحذر منهم، أن لا نطيعهم وأن نحذر منهم، لأنهم يحرصون غاية الحرص على أن يردون بعد إيماننا كافرين. طيب، قوله اتقوا الله حق تقاته، هل هذه الآية على ما على ظاهرها محكمة أو منسوخة؟ اختلف العلماء في ذلك. نعم، قال بعضهم أنها منسوخة بقوله تعالى في آية في سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، والصحيح أنها محكمة، أنها محكمة غير منسوخة، أي أنها اتقوا الله بقدر ما تستطيعون بقدر ما تستطيعون. طيب، إذا دار الأمر، إذا اختلف العلماء في آية أو حديث هل هو منسوخ أو غير منسوخ، فمن الأصل معه؟ الأصل أن نجمع بين الآية، نجمع لا، من الأصل معه؟ مع من قال إنه منسوخ كل مع من قال إنه غير منسوخ في هذه الآية؟ فلا، اختلاف عام، يعني إذا اختلف العلماء في آية أو حديث هل هو منسوخ أو غير منسوخ، فمن الأصل معه؟ الأصل في عدم النسخ، الأصل مع من قال بعدم النسخ. تمام. طيب، إذن ما دام العلماء اختلفوا في هذه الآية هل هي منسوخة أو غير منسوخة، فالأصل أنها غير منسوخة وتبقى على محكمة. طيب، إذا قال قائل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ما المعنى؟ ما معنى الآية ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ أي ابدأوا من الآن بطاعة الأسباب، يعني استمروا على الإسلام إلى أن تموت. إلى أن تموت، استمروا على الإسلام إلى أن تموتوا. أحسن. جملة وأنتم مسلمون من الإعراب، موضع من الإعراب الواو أحسن ما قبلها، لا ما بيك تعربها، جملتها محل من الإعراب. أنتم الجملة هذه ما محلها من الإعراب إلا وأنتم مسلمون، لا نعم ها هنا في ماضي نصب على الحال. طيب نعم هنا في موضعين، أين هما؟ قوله تعالى واعتصموا بحبل الله أولا، والموضع الثاني ولا تفرقوا. لا، لأن الاعتصام بحب الله جميعا هذا أمر بالاعتصام به. ولا تفرقوا، نعم، تألف بين قلوبهم، النهي عن التفرق نصا. ولا تفرقوا، هذه واحدة. ثانية، نفس الآية هذه شيء، لا بالآيات كلها اللي قريت. ولا تكونوا كالذين تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا، نأخذ من هذا إيش؟ أيوة، أن التفرق يعني شأنه كبير وعظيم. طيب، وإذا نهى عن التفرق لازم أن يؤمر بضده، وهو الائتلاف والاجتماع. نعم. طيب، قوله تعالى اعتصموا بحبل الله، ما المراد بحبل الله؟ هو الطريق الموصل إليه، وهو طيب لماذا سمي حبلا؟ لأنه شرع من عند الله سبحانه وتعالى. لا، مو حبل الله، لماذا سمي حبلا؟ لأنه يوصل إلى الله، يوصل إلى المقصود. ها؟ طيب، وأضيف إلى الله لأنه هو الذي شرع سبحانه وتعالى. نعم، ولأنه يوصل إليه. طيب، قول ولتكن منكم أمة، هل من هنا للتبعيض؟ أو للابتداء وبيان الجنس؟ للتبعيض. طيب ما الذي ينبني على اختلاف القولين؟ لأن فيها قولين للعلماء، ما الذي ينبني على اختلافهما؟ ولتكن منكم أمة، إذا قلنا من للتبعيض أو قلنا لبيان الجنس أو للابتداء. إذا كانت التبعيض أي يعني طائفة من دعوة اثنين، يعني بعضكم، فيكون الدعوة إلى الخير والأمر المعروف أنها منكر فرض كفاية. طيب، وإذا قلنا إنها للابتداء أو لبيان الجنس صار ذلك فرضا على الجميع، يعني ولتكونوا أمة، ولتكون جميعا أمة يدعون الخير. طيب، المشهور عند أهل العلم الأول أن من للتبعيض، وأن هذا وأن الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات. طيب، نعم، قوله لن يضروكم إلا أذن، الاستثناء هنا منقطع ولا متصل؟ ها، قيل إن الاستثناء متصل والمعنى والتقدير لن يضروكم إلا ضرر أذى، وقيل إن الاستثناء منقطع والتقدير لن يضروكم ولكن يؤذونكم، ورجحنا الأخير لأن الضرر غير الأذى. ما هو الدليل على أن الأذى غير الضرر؟ الدليل قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. نعم. وقال في الحديث القدسي سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فضروني، فنفى الضرر وأثبت الأذى. نعم. والواقع شاهد من ذلك، قد يتأذى الإنسان برائحة كريهة ولا يتضرر. بسم الله من الشيطان الرجيم: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ليسوا سواء، وهذا أظن أخذنا إلى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. على من يعود الضمير في قوله ليسوا سواء؟ ليسوا سواء، نعم، إلى أهل الكتاب. إلى أهل الكتاب، وما معنى سواء؟ ليسوا متساويين. طيب، قوله منهم من أهل الكتاب أمة قائمة، من المراد بهم يا خالد هنا؟ هل هم الذين أسلموا أم الذين كانوا في زمن رسالتهم متصفين بهذه الصفات؟ يشمل الاثنين. يعني يشمل الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والذين كانوا على الحق في عهد الرسالة رسالتهم. قوله تعالى يسارعون في الخيرات ولم يقل إلى الخيرات، فما الفرق؟ يسارعون في الخيرات نعم. أي أنهم يسارعون إلى هذه الخيرات، فإذا وصلوا إليها يستمرون فيها. يستمرون فيها، ولو قال إلى إذا وصلوا إلى الخيرات تقتلوا يعني ولا يستمرون يعني لا تدل على استمرارهم في المسارعة بعد الوصول إليها. طيب، ما الفرق بين هذا وبين قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم؟ خالد قال سارعوا إلى مغفرة ولم يقل في مغفرة، لأن المغفرة من الله عز وجل، بينما الخيرات إن كان ينفعلها، أما المغفرة فلن يكون، المغفرة من الله. هي نعم المغفرة ما يمكن أن تكون يعني ظرفا لهم سارعوا لهم لا في الأعمال الصالحة، يعني هي غاية، هي غاية وليست عملا. على كل حال الجوابان متقاربان، الفرق بينهما ظاهر، لأن المغفرة غاية، غاية العمل وثمرة العمل، بخلاف العمل فإنه ظرف لكدح الإنسان. طيب، قوله ما يفعل من خير فليكفروا فيها قراءتان، ما هما؟ وما يفعل من خير وما تفعل من خير. كم الآية؟ وما يفعل من خير أو وما تفعل من خير فلن تكفروا، فلن تكفروا. ما الفرق بين القراءتين؟ القراءة الأولى ما يفعل من خير لا يمكن أن تكون للالتفاف، لأنها تكون على ضمير الغير، ولو كانت لكن على من يعود الضمير فيها؟ على أهل، على هذه القراءة، على الكتاب، على أهل الكتاب. نعم، ما يفعل بالتاء نعم لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وتكون فيها الالتفاف لأنها في ضمير مخاطب. نعم. طيب، ما معنى قوله فلن يكفروه يا عبد المنان؟ لن ينقص أجرهم فيه. إيش؟ لن ينقص أو ينقص في أجرهم فيه، يعني لن يحرموه أجر ثواب. قوله تعالى والله عليم بالمتقين يا عليان، هل علم الله مخصوص بالمتقين أو شامل؟ شامل. أجل لماذا قيده بالمتقين؟ زيادة عناية. ها؟ أقول زيادة عناية بهم. العناية بهم ولا إيه؟ نعم. وش تقولون؟ الحث على التقوى. إيه، الحث على التقوى والعناية بهم، أنه لن يضيع ثواب تقواهم. طيب، أخذنا الفوائد أظن. نعم. إلى. ها؟ إذا يعني آخر آية. والله عليهم بالمتقين يعني يكون رد على يعني اليهود لما يعني ظنوا أنهم هم متقون وهم على الحق، الله عليهم بالمتقين يعني رد عليهم. الله عليهم بالمتقين. هذه على قراءة اليع. على قراءة نعم يكون لها هذا أول شيء أيضا. من فوائد هذه الآية قوله تعالى وما يفعل من خيرا فلن يكفروا، من فوائدها أن من فعل خيرا أثيب عليه، لأن المراد هنا بالنفي هنا تمام الإثبات، يعني أنهم يعطون أجره كاملا بلا نقص. ومن فوائدها كمال عدل الله عز وجل بكون العامل إذا عمل عملا أثيب عليه، ولو حوسب على ما أعطاه الله من النعم لهلك، لكن يثاب وتكون نعم الله عليه مجرد فضل من الله. ومن فوائد هذه الآية إثبات علم الله بقوله والله عليم بالمتقين، ومن فوائدها الثناء على أهل التقوى. والتقوى ذكرت في القرآن الكريم على وجوه متنوعة متعددة، أمرا وثناء على أهلها وبيانا لثمراتها. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم.

أما السنة والنوم فهذا محال لغيره، محال لغيره، وقد يقال إنه محال لذاته، لأن السنة والنوم ليست فعلا بل هي انفعال وحال تطلع على النائم والناعس، فقد يقال إنها محال لغيره ولو شاء لنام وأخذت في السنة، وقد يقال محال لذاته لأن في ذلك نفيا لكماله، ولأن هذا ليس فعلا بل هو انفعال، فبينه وبين في الظلم فرق. فهد شيخ، هل يمكن أن يغني عن الكافر أشياء أخرى غير المال والولد؟ لا ما يمكن، لكن ذكر المال والولد لأن هذا هو الغالب، الإنسان ينتفع بماله وولده. حال أبي طالب. نعم لا، هذه خاصة لسبب، وهو حمايته للرسول عليه الصلاة والسلام وعنايته به. نعم يا عبد الرحمن. نار الآخرة يشير إلى نار صحابة الآن، وجد أشياء تكرر تحبس الأشياء ثم تطلقها بقوة، فيعني تتفاضل نار على نار، مثلا بعضها تكون تبدأ بدرجة 100 في الحرارة وأكثر، وبعضها تكون ضعيفة. هل تشمل هذا كل شيء؟ نعم، لأنه في بعض الألفاظ على نار الدنيا، وقوله ناركم هنا الضمير ليس للتعيين، يعني ليس مضافا إلى قوم معينين، إنما هو مضاف إلى الجنس. هنا نعم شيخ، قال الله عز وجل طيب أنت ولا هو وراء، لكن لا بأس. نعم، فلا تضربوا لله الأمثال، يعني نجد بعض الدعاة وكذا يضرب مثلا أمثلة وإن كانت يعني لبعض أفعال الله وكذا، يقول مثلا لو أنت تسير في طريق معين أمرك هذا الضابط أن تسير في طريق معين أجبرك على هذا كالجبرية يعني، ثم خالفك قال لماذا تسير على تسير في هذا الطريق مع أنه لا يوجد غير هذا الطريق فقط، طيب بعد طريقين فرعيين كان طريق واحد، فهنا يعني غير ليس من حقه، كما أن الله عز وجل يعني لا يظلم أو كذا، فهذه الأمثلة مثلا يضربها بعض الدعاة وكذا، هل يعني هي جائزة؟ أو مثلا المثال الذي ذكرته قبل قليل يعني ليس لله لكن للنفي و يعني بعدم قدرة هذا الرجل. نعم، فهل يعني يجوز هذا الشيء؟ اي نعم، والنهي عن ضرب الامثال الامثال المساويه، لان الامثال جمع مثل، والمثل هو الشبيه النظير، يعني لا تجعلوا الله احدا يشبهه او يماثله. وقد ضرب النبي عليه الصلاه والسلام المثل في رؤيه الله، قال انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر، وقال في الصدقة يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه. والذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأتونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، وأظن لم نكمل في الآية السابقة، فوائد الآية السابقة إلى نعم. طيب ذكرنا في الظلم عن الله